فقدمنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبذلك أمرت أنا والمسلمين. ما هي في التعامل قضية من أهم القضايا نسكت عنها لا نبالي بأحسانها ولا ببيانها ولا بالانتصار لها لما فيه من انتصار للدين والكتاب والسنة وشريعة النبي الأمين ثم تعالى منا الصيحات في مثل تلك القضايا وحق أن تتعالى منا الصيحات لا بد أن تتعالى منا الصيحات لكن ينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في خاتمة حياته صلى الله عليه وسلم جعل الحجر مريضا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ومعنى مساجد اما بالصلاة الينا او البناء علينا او ادخال القبور فيها بذلك داخل في عموم قوله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم قالت عائشة ولولا ذلك لاذن قبر قالت الحجر مما قبر الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بوسائل الكفار والمشركين الذين امرنا بمخالفتهم من مظاهراتهم وكبيراتهم وحرق السيارات والسفارات والممتلكات العامه والخاصه ولا بكتابه شعارات على الجدران او نطق هذه السيارات وانما يكون بالعوده الى دين الله اذا اردنا ان ننتصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من الرجوع صادق الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم والى دينه القويم عليه الصلاه والسلام. يقول الرسول اذا تبايعتم بالعلم اتخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ثم قلوب عباد الله زمن الاختلاف والفرقه والتشتت والتشرذم والتهالك الرجوع الى الكتاب والسنه الى ما كان عليه صحابته النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث الارباب المثالي انظر الى قولي قال وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبين الإعلان بل تكلم وقام وأصلح وبين عليه الصلاة والسلام فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم من محدثات الأمور فبين صلى الله عليه وسلم أن المخرج من الفتن وأن السلامة بعد الانشراف والاختلاف الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة الصحابة الكرام وقد أيضا ظن كثير من المنتمين إلى الإسلام أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تريح لهم إظهارها بما تشتهيه نفوسهم دون رجوع إلى الوحي والكتاب والسنة وفهم الأئمة الدول في نفوسه فعبر عنهم فعبر بعضهم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالعشق فقال بعضهم ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم خده أحمر مورد رؤوسه شكر مكرر بطنه قلب حرير حين يشتد الزفير خده بالتفاح الشامي أو صنع عشرين كيهم لم يجد ذكرها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصابت هذه العدوى بعض المنتسبين إلى الخير فوصفه بالوجه الأنور والجبين الأزهر ظهورا منه عن الرجوع إلى النصر والفقه فيه بل وضع عدد بعضهم عن 90 سنة وزعموا أنه خلق من نور وأنه أن من نعمته على الخلق الدنيا والآخرة وأن من علومه علم الله والقلم وأن إمامته أعلت على عرش الرحمن وأن الأول والآخر والظاهر والباطن وأن له كل أسماء الله تعالى وأنه أوتي علم الخمس أي مفاتيح الغيب نتيجة لهذه القضايا نتيجة هذه القضايا أو انشراف عن شرع الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل لذلك إليه سبحانه انشغال به عن معرفة دين الحق الرجوع إليه والعمل به والدعوة إليه وفاة سمعة الإسلام والمسلمين

تعمل على هذا الأساس العظيم. فأضع المصحف لغات كثيرة وأضفنا إلى الكتب التي تعتني بذكر التوحيد إلى لغات كثيرة. فرسل تلك الرسائل بالمجان طبعات أنيقة في انتصار للدين الكريم. وبحمد الله رب العالمين كتب المصحف مثلا في بلادنا باللهجة الأمازيغية، وطبع هذا المصحف موزع في مناطق القبائل فلا ينحرف أولئك إلى نصرانية إلى غيرها من اللاهوتية. فلا بد من بيان هذا، ولا بد من احتمال الدين أخطر الله إليكم، ولا بد من احتمال بالتقنية المعاصرة. طبع رسائل كتب، بعث رسائل عبر صندوق الإيمان إلى آخره إلى شتى الأماكن والمناطق لبيان ما جمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق عظيمة، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من آداب رفيعة، وما كانت عليه رسالته. ولك أن تعلم أن حتى بعض يعني من كان شأنه رفيعا عند الإنفاق أجمع على النبي صلى الله عليه وسلم خير ثناء، قد بين أن أولئك الذين طعنوا في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم يجهلون حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك أن من زمن درس الإسلام دراسه متعمدة عرف قدر صاحب هذه الشريعة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة والدعاء والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل، فبد أن نكون على هذا الخير العظيم. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، إذا أردنا الانتصار فما علينا إلا من هذا الخير العظيم نتضرع إلى الله عز وجل ونكثر من دعاء سبحانه وتبارك وتعالى أن يرد كيد المسلمين وكيد المسلمين وكيد المسلمين في جناب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نخلص الدعاء لله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة وهو حق محض للنبي بالله، هو حق محض لله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وأخيرا البعد عن الذنوب والمعاصي والشرور، البعد عن الذنوب والمعاصي والشرور. ألا ترى أحسن الله إليك أن الدين إنما بؤت تنتقل عراه بفعل أتباعه المنتخبين إليه. الذنوب والمعاصي البدع والمكات الشركيات لها شؤمها على أمة الإسلام، لها شؤمها على أمة الإسلام. كلما عملنا على اجتثاث الشر من جسد هذه الأمة عملنا على ربنا إلى نعيم انتصار من دعها الضريب. تحديد النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مع أصحابه وجلسائه فأخذ عليه الصلاة والسلام بحاشية الانتصار صلى الله عليه وسلم، وخبر عليه ما قال عليه الصلاة والسلام قائلا إنها ستكون فتنة. قال من نخرج منها يا رسول الله؟ فأخذ ما كان عليه الصلاة والسلام وكأن بعض الناس لم ينتبه. قال انها فما تسمعون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما قال؟ قال إنها ستكون فتن. قال من نخرج منها يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمر الأول. الأمر الأول هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهكذا يكون الانتصار للدين بالبعد عن البدع والبكاء والشركيات والضلالات وبالبعد عن المعاصي والشرور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة إنما تؤتى من جهتين ومن فتنتين، الفتنة الأولى فتنة الشبهات، الفتنة الثانية هي فتنة الشهوات. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، الحديث الأول حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دفن. قلت ما دخلوا البيت قال قوم ينزون بغير هدم ويستنون بغير سنتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدخل هو فتنة الشبهات. قوم يدعون الى الاسلام على غير طريق النبي الامين صلى الله عليه وسلم ويهتدون ويستنون بغير سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم. هذا من فتنة الشبهات. ومن فتنة الشهوات الحديث الذي سمعناه تلوناه على مسامعكم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان في ثوبان يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاسرة على قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير ولينزعن الله المهابه من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. فأمة الإسلام وقد بنت طرحا نشيدا عظيما تؤتى من قبل هذين الشبهتين هذين الفتنتين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات تلك التي تأتي على أبنيتنا فبها تتصدع جدراننا وتخر من عليم والله المستعان من هذه المنكرات الكبير سائلين الله جل وعلا سبحانه ونسقنا وإياكم بالانتصار للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بما دل عليه شرعه ومن دلت عليه سنته وأن نلتئذ حمد عليكم في معالجة تلك القضايا والمسائل المعالجة المستعجلية والمعالجة التي